أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما السماء ما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا زادت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا منادى منادى في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما من نبي إلا ودل الناس على الخير، وكان أعظم الأنبياء على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم. ليس فقط من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي صفات لم يعطها أحد من العالمين، إنما من ناحية أيضا الرسالة، أنه أعظم الرسالات هو القرآن الكريم. يعني فتح للنبي صلى الله عليه وسلم أبواب لم تفتح للنبي قبله، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم من الحلال والحرام لم يعرفها نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم مفاتيح هداية البشر ونجاة البشر، كيف يخرج البشر من الضياع من الفساد من الظلمات إلى النور. كل نبي كان يبعث في قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، و كل نبي كان يبعث في زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نهاية العالم. فرسالة النبي تتخطى الزمان والمكان والأمم، لذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، أنها خاطبت الإنسان من حيث كونه إنسان. يعني رسالة بتخاطب البشر بالمشترك الإنساني، ان ايا كان انت واقعك فين، زمانك ايه، مشاكلك ايه، انت تستطيع ان تعيش بهذه الرساله، وتستطيع ان تخرج بهذه الرساله من ظلمات الحياه التي انت فيها الى نور الهدى والتقى، وتستطيع ان تنجو ايا كان الموقف الذي تعيش فيه، تستطيع ان تنجو الى سعه الدنيا والاخره، تستطيع ان تسعد في الدنيا وفي الاخره بهذه الرساله. ومع ان الفاظ الرساله محدوده، يعني القران كلماته محدودة، آيات محدودة، سور محدودة، إلى أنها تسع العالم. يعني كل إنسان يستطيع الآية الواحدة أنا ممكن أعيش بها في طريق، أنت تعيش بها في طريق آخر، كل إنسان أنت نفسك تستطيع أن تعيش بنفس الآية في مراحل مختلفة. يعني كل سجدة في مشهد مختلف من مشاهد أنت تعيش بنفس الآية وتسقط الآية على واقعك بطريقة مختلفة، وتجد الآية حمالة للأوجه، يعني تجد الآية تستطيع أن تنجو بها من الموقف الذي أنت تعيش فيه، تستطيع الآيات أن ترشدك، الله يهديك، الله يدلك، الله ينفعك بهذه الآيات. كل آية معجزة، كل آية لوحدها هي آية دالة على الله سبحانه وتعالى، كل آية فيها من التعاليم، فيها من الأوامر، فيها من العلوم التي لو يعني اجتهد كل بشري أيا كان لغته ومشكلته ومرحلته الزمنية وعمره، شاب ولا كبير، وهو النهاردة فرحان ولا حزين ولا زعلان، وهل الزعل ده بسبب موضوع له اعتبار عنده أو اعتبارات مختلفة، كل واحد يستطيع أن يعيش بهذه الآية. الآية تفتح لك أفاق مختلفة، وهذا لم يبعث به نبي من الأنبياء. يعني ده مختلف في القرآن الكريم. لذلك إذا سمعت آيات القرآن فإنه علينا أن نقف وقفة اعتبار، وقفة تدبر. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، وأعظم بيان للقرآن هو العمل. إن كنا بنقول هناك فرق بين العلم والعمل، هناك فرق بين العمل بين العلم والإيمان، ولا فيش فرق، هناك فرق بين العلم والإيمان. الإيمان يدخل صاحبه الجنة، العلم ليس كل علم يدخل صاحبه الجنة. يعني ممكن واحد متعلم يدخل النار، ممكن عالم قال وقد قيل يدخل النار وهو من سعد النار عالم، وقد مدح الله العلم، لكن ليس كل علم محمود في الشارع. لذلك تصور العلاقة مع الله هي مجموعة معلومات نحن نتلقاها لنقولها، هذا تصور خاطئ. إنما زيادة الإيمان تدخل صاحبها الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة واحدة، اللي عنده مثقال ذرة من الإيمان لم يدخل النار، حرم الله عليه النار، يعني حرم الله عليه أن يخلد في النار. ممكن يعاقب في النار على قدر ما ارتكب المعاصي، لكن ذرة الإيمان تنجيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى فرق بين العلم والإيمان، وعلم الإيمان هو أشرف العلوم، والعلم المحمود في الشرع ليس كثرة المعلومات، إنما العلم المحمود في الشرع هو العلم الذي يتبعه العمل. ربنا سبحانه وتعالى فرق بين العلم والإيمان، والصحابة يقول كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا ونحن غلمان حزاولة، وكنا لا نجوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففرق بين الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن هناك فرق بين هذا وهذا. فمهم إن إحنا وإحنا نتلقى آيات القرآن أو نتلقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستعد للعمل، حتى لا نتعلم النفاق، إن أنت مش بتسمع علشان نطلع من المجلس إن إحنا عندنا معلومات زيادة أو إن إحنا نعرف نقول، إنما إحنا بنسمع لكي نعمل. الأصل في القرآن أنه نزل ليعمل به. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة جميلة في الجواب الصحيح، قال ولا يحصل العلم إلا بعمل، يعني لا يحصل علم الإيمان إلا بعمل. يعني هذا الدين له طبيعة خاصة، إن أنت مش هتفهم ولا هتتعلم الدين إلا إذا عملت بهذا الدين. فإذا أنت جعلت الدين كأنه معلومات مجلدة، واحد بيتعلم كيمياء ولا فيزياء، مش القرآن مختلف عن كيمياء والفيزياء، مختلف عن علوم الطبيعة، مختلف عن علوم الحياة البشرية التي يتلقاها الإنسان لكي يحصل معلومات. إن أنا عايز أتعلم الطب، أنت عادي ممكن تشاهد محاضرات، عايز تتعلم لغة ممكن تشاهد محاضرات تتعلمها. أما هذا الدين فإنك أبدا لن تستطيع أن تدرك معانيه حتى تؤمن به، حتى تعمل به. ولا يحصل العلم إلا بعمل. لازلنا ما مخوف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحكم الخلق على الإطلاق، وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وأتقى الخلق لله سبحانه وتعالى. عن أبي الأعور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف على أمتي إلا ثلاث: شح مطاع، وهو المتبع، وإمام ضال. النبي صلى الله عليه وسلم حديث سند صحه جمع من أهل العلم بيقول أنه يخاف على أمتي. ولما إنسان يكون عنده علم وعنده حكمة وعنده تقوى يقول لك أنا خايف عليك، أنت محتاج أنك توعيه انتباهك، إن دمع السلام يعني صاحب شفقة على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يخاف على الأمة ثلاث. قلنا إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عموما إذا ذكرت عند الدعوة، في أمة الدعوة وفي أمة الإجابة. أي أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة يعني الأمة التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فيها، اللي هي من أول ذو بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذه اسمها أمة إيه؟ أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يهودهم بقى والنصارى فيهم والمشركون والعباد الأوثان وعباد الوثن، كل هؤلاء اسمهم أمة الإيه؟ يعني أمة النبي محمد. يعني أمة النبي محمد يعني الأمة التي كلف النبي، يعني أصبحوا مكلفين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس النبي عصام بلغهم وهو هنا أصبحت الأمة أمته من ناحية كونه هو كفرد رسول، يعني هو نفسه الأمة سميت به، يعني أمة عيسى الأمة التي بلغ عيسى وأمر عيسى بالبلاغ فيها، أمة موسى الأمة التي أمر موسى بالبلاغ فيها، اسمها إيه؟ أمة دعوة النبي. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح العالم هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية كونه هو مكلف ببلاغ الرسالة. طب النبي صلى الله كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم يبلغ هو بنفسه أو من اختاره الله ليبلغ، أما هذه الأمة فإنها فضلت على سائر الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها أصبحت أمة بلاغ. يعني هذه الأمة أمة شرفت بتحمل أعباء الدعوة، كان الانبياء من قبل كان ابراهيم مكلف بالدعوه. طب اللي مع ابراهيم لا هو مش مكلف، ليس كلهم مكلف بالدعوه. اللي عايز يدعو كان حاجه جميله، الامر معروف انها منكر منذ موسى عليه السلام، لكنه ايه، لكنه ليس امر على افراد باعيانهم، ليس امر على الامه جميعا ان تكون بهذا، انما هذه الامه امه النبي صلى الله عليه وسلم شرفت بهذا، لان رساله النبي صلى الله عليه وسلم رساله للعالم، فبالتالي هذه الامه من مزاياها انها تحمل الرساله. يعني مش انا هحمل الرساله وانت هتحمل، كل الامه محمله بالرساله، كل اعضاء كل افراد الامه كل واحد عليه قسط من تحمل الرساله، كل على قدره، كل واحد بقى شوف هو هيعمل ايه، لكن الكل مطالب بان يبلغ الدين وان يقيم الدين. والدعوه لها اوجه كثيره جدا، ليس فقط هي الدرس المتبادل الى اذهان الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو او يقول انه يخاف على امته. في حاجه تانية من اسمهم امه الاجابه، يعني امه الاجابه المسلمين الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء اسمهم امه النبي صلى الله عليه وسلم. مين امه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتم من امه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه، نحن اسلمنا، امنا بالله، امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، امنا برساله النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا بوعود النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا كده أصبحنا إيه؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حشرنا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث. يعني يقول أنا خايف على الأمة من بعدي أو في أثناء وجودي من ثلاث. هذه الثلاث قال: شح مطاع، وهوى متبع، وإمام ضال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على واقعه ولا الواقع الذي بعده؟ الواقع الذي بعده، لأنه يعني هو طول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود هو يحمي الأمة من هذه العيوب. لكن هنا في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث صفات، قال: شح مطاع. الشح ده يا جماعة مسألة مصيبة، يعني آفة من آفات البشر، وكان الإنسان قتولة وأحضرت الأنفس الشح. ده شيء مركوز في الإنسان، في النفس البشرية، يحتاج أن نزكيه، أن نتطهر منه، أن نتخلص منه، اللي هو حب التملك، حب السيطرة، حب أن أنت حب الاستئثار. وده بتجده في الأطفال في زمن معين، تلاقي كل الأطفال اللي هو عايز كل حاجة تبقى ملك، وعايز حاجة تبقى بتاعته، وعايز حاجة تبقى هو يستحوذ عليها، عايز أن هو اللي يفرق. وهذه الآفة موجودة في البشر، إن إنسان شحيح. حب التملك ده يجعل الإنسان إن هو يمنع حقوق الله سبحانه وتعالى، ويمتنع عن الإحسان، ويمتنع عن الكرم، ويمتنع عن البذل. والبذل والإحسان والإنفاق هو لب الدين. لو عارفين رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أسلم على ألا أجاهد ولا أتصدق. قال: لا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة؟ إن أصل الدين إنك تبذل، يعني أصل معنى الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، معنى إنك آمنت بالله أنك تحتاج إلى أن تصدق هذا الإيمان بالعمل. هذا العمل مقتضى البذل، إنك تبذل وقتك، مالك، علمك، تبذل من جاهك، تبذل كل ما تستطيع أن تبذله لله سبحانه وتعالى. أصل الدين الإنفاق، وتقام الأمم بالإنفاق. يقولوا: ما جاء الاستبدال في القرآن إلا على تيك الايه؟ تيك الجهاد، تيك البذل المادي اللي هو الجهاد في سبيل الله، وتيك البذل المالي، تيك الإنفاق في سبيل الله. سيأتي معنا إن الأصل إنك أنت بتنفق، لذلك تجد العشر المبشرين بالجنة، الأصل يعني العامل المشترك بين المبشرين بالجنة، أصلا قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، ابن عوف في الجنة. إنما أصلا ذاكر العشر المبشرين في الجنة، ولو عاد تفكر هو إيه العامل المشترك؟ هل يعني أبو عبيدة زي ابن عوف، زي سعد بن أبي وقاص، زي سعيد بن زيد، زي عمر، زي عثمان؟ إيه العامل المشترك في العشر المبشرين بالجنة؟ هتجد ان العشر المبشرين كلهم متفقون في الانفاق. ومن اوائل الاوامر التي بذل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم امر الانفاق. ان الانفاق نزل في اول مكه، ونزلت الزكاه وتفصيل الزكاه في المدينه، والزكاه امر بسيط، الاوامر الانفاق. مع ان الزكاه احنا عندنا كم نوع من انواع الزكاه؟ الزكاه دي جوك في مكان الاسلام، بني الاسلام على خمس: يعني مبنى الدين قائم على في جزء منه اسمه ايه؟ الزكاة. انواع الزكاة ايه؟ زكاة المال وزكاة الفطر وزكاة التجارة عقود التجارة وزكاة الابقار والاغنام وزكاة الزروع وزكاة الركاز. ست انواع من الزكاة. هذا امر بسيط من اوامر الانفاق. زكاة المال يعني الاعظم عند المسلمين او الاشهر عند المسلمين ان المال اذا بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة. حول الزكاة عام هجري، سنة هجرية ولا سنة ميلادية هجرية. طيب والنصاب الزكاة دي 85 جرام ذهب عيار 24. اذا بلغ المال النصاب 85 جرام ذهب عيار 24، احسب جرام الذهب بكام وضربه 85 عيار 24. جرام الذهب عيار 24، شوفوا كام هلا وضربه 85. لو عندك المال بلغ هذا النصاب ومضى عليه سنة هجرية وجبت فيه الزكاة. الزكاة دي 2.5%. طيب زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده بلوية بري طبيعي أو بري صناعي بآلة. زكاة الزروع 5 أوسق، الوسق 60 ذراع والذراع 4 أمداد، يعني تقريبا 1200 مد. ده نصاب زكاة الزروع. يعني مش الزرع، مش اللي زرع في في في البلدات بتاعتهم حاجة هيطلع عليها زكاة. لو عندك محصول بلغ 1200 مد آتوا حقه يوم حصاده، بتطلع العشر أو نصف العشر. لو مجوية بماء المطر أو مجوية بآلة، ماء المطر يبقى العشر، بآلة يبقى أي ربع العشر. زكاة التجارة المال معدل التجارة، ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاة. الأصول والعربيات والرفوف والمحلات والعربية اللي بتودي بيها ليس عليها زكاة، إنما ما يعد للتجارة دي عليها الزكاة. زكاة البقر والإبل والغنم فيها تفصيل. الشاهد إن الزكاة هو أمر من أمر الإنفاق، لسه فيه إنفاق. الأمر والإنفاق أمر عظيم جاء به الوحي منذ أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل ينفق، ينفق من قدر استطاعته. العائق أمام الإنفاق هو الإيه؟ الشح. الشح ده أنا أنفق ليه؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا أحب التملك، أنا عايز الحاجة تبقى ملكي. في واحد شحيح على الناس وكريم على نفسه، وفي واحد كريم على الناس وشحيح على نفسه، وفي واحد شحيح في الاثنين. هو عايز كل حاجة، هو ما بينفقش. ده إيه؟ يقول لك هذا ماله لورثته، يعني هذا لا يستمتع هو بالمال، هو شحيح بخيل. وقد يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن تاك الجهاد، والبخل تاك الإنفاق، والاثنين مبناهم على الشح. زي يقولوا آفة النفس البشرية الشح، ان البشر الشح اهلك الامم، من اهلك الامم في من كان قبلنا. ان هو حب التملك، ان الحاجه انا مش عايز انفقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي برايه. وفي حديث: من كان فيه ضعف اذا رايتم شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي فعليك بخاصه واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وإن كان الحديث فيه ضعف، إن الشح المطاع إن النفس بتحب تستوفي كل ما لها، وتحب أن تأخذ وتتأثر بالعطايا، تحب التملك. والإسلام يعرفك أن الدنيا ليست دار تملك، إنما الدنيا دار امتحان. الملك في الدنيا مجازي، يعني أنت لن تعيش في هذه الدنيا فترات طويلة. عيش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارقه. أنت مش هتعيش في الدنيا كتير قوي، فأنت مهما عشت في الدنيا إنك ستفارق. فما تتعلقش قوي في الدنيا بأملاك الدنيا. يقولوا الله اسمه الملك، ويقولوا العبد يتملك. ربنا قال عن السفينة: وكان لهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طب ما هو سلمان ملكه، وداود عليه السلام نبي الملك، وسليمان عليه السلام نبي الملك، طب ما في ملوك في الدنيا وربنا اثبت انهم ملوك في الدنيا، وربنا جعلهم ملوكا وجعل بني اسرائيل ملوكا وهداهم لم يؤت احد من العالمين. ويقولوا الملك في الدنيا، ان الانسان يتملك في الدنيا ده ملك مجازي. يعني مجازي انت مالك وفي لحظه ملكك بيروح، في لحظه انت بتسيب ملكك وتروح، يعني في لحظه انت بتسيب كل حاجه وانت يجي ملك الموت يقبض روحك والملك مكمل. فملك العبد في الدنيا ملك ضعيف، ملك لا دوام له. هذه حقيقة أن الدنيا دار فناء، أن الدنيا دار ابتلاء، أن الدنيا دار ناقصة، أن الدنيا دار مناقصات، أن الدنيا ليست دار نعيم. لذلك إنما سلام بيحذرنا أو بيقول أنا أخاف عليكم من الشح المطاع. وأنا خليني أتكلم على لفظ مطاع ومتبع ومعبود. يعني ايه الفرق ما بين واحد يطيع واحد وواحد بيتبع واحد وواحد بيعبد واحد؟ لان رايت من اتخذ الهه هوى، هيجي معانا كيف ان عباده الهوى او طاعه الهوى او اتباع الهوى بعد الطاعه يؤدي الى عباده الهوى. يعني كيف تحول الطاعه، كيف تحول الطاعه في مره الى اتباع، ثم يتحول الاتباع الى عباده. وده طريق ان احنا نهينا عن عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هناك من يعبد هواه، اتخذ الهه هواه. يعني اتخذ الهه هواه، يعني مش جاب الهه وقعد يسجده، يعني مش جاب الهوى وحط جسد الهوى في صورة معينة ثم سجد له. لا، هو اتبع الهوى. كل انسان له هوى ولا ما عندكش هوى؟ عندك هوى؟ عندك هوى صح؟ كل انسان عنده هوى. كل انسان بيشتهي اشياء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام. تحب يبقى عندك زوجة؟ يبقى عندك زوجتين؟ عندك ثلاثة؟ تحب يبقى عندك قصر؟ عندك قصرين؟ عندك ثلاثة؟ تحب يبقى عندك أملاك؟ زين الناس حب الشهوات من النساء، هذا يشتهي الناس. تقول للست تحبي يبقى عندك ذهب بكيلو، تقول لك اه. طب 2 كيلو؟ لك اه. طب 3؟ اه. طب كفايه كيلو، ما تشتمسيه اصلا. تحب ذلك. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. يبقى عندك قنطار ذهب؟ اه. طب قنطارين؟ اه. طب 3؟ اه. طب 3 ليه؟ طب 2 كفايه؟ طب 1 كفايه. لا لا لا، خلينا زي نزيل البحر بيحب الزياده، والبحر بيحب الزياده على حاجه. السعادة يعني زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقاطير. هذه شهوات الإنسان، يشتهي الإنسان فيها أشياء في الدنيا، يشتهي في الدنيا ويشتهي في الآخرة. لكن نحن لم نؤمر بكبت الشهوات، إنما بعدم اتباع الشهوات. يعني عندك شهوة صرفها في الحلال وما تتبعش الشهوة، عندك هوى عاير الهوى على الوحي ولا تجعل الهوى هو القائد. في ناس كده، وسيأتي وحنا نتكلم على مسألة الايه؟ اتباع الهوى. إنما أصلا يتكلم على الشح. قال ما أخاف على أمتي إلا ثلاث، يعني أكثر ما أخاف على أمتي هذه الثلاث، أن هذه الثلاث تهلك أفراد الأمة ومجموع الأمة. يعني الداء ده لو جابوا عارفين يقول لك ايه، فلان عنده التهاب رئوي ما تقعدش معاه، فلان عنده كورونا ما تقعدش معاه. في امراض احيانا داخل النفوس بتتسرب للخلق. يعني انت لو قعدت وسط بخلة تبقى بخيل، لو قعدت وسط ناس قاعده طول ما بتتكلم ده فلان انفق قد كذا وفلان معاه كذا وفلان معاه، انت هتلاقي نفسك بعد فتره بتفكر فين؟ في نفس الطريق. لو قعدت مع ناس بتعظم الدنيا هتلاقي نفسك بتعظم الدنيا، لو قعدت مع ناس طول النهار ما بتتكلمش الا في الانفاق هتلاقي نفسك ما بتتكلمش في الانفاق. وبقيت قاعد بقى بعد ما كنت انت بالنسبه لك بتصرف في راحتك بتلاقي نفسك ايه؟ طب اشمعنى انا اصرف؟ طب هو فلان عايا، لا هو اللي يصرف. طب استنى انا مش هدفع الوقت لما هو يدفع هو، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انت قاعد مع بخيل، فانت بقيت بقى يعني انت صاحبت البخيل. وهذا من البلاءات، انك انت تحتك بناس شحيحة أشحة على الخير وأحضرت الأنفس الشح. حتى الشاه يقول البذل، يقول البذل حتى في الخلافات. يعني إن في العلاقات الزوجية في المعاملات خلاف بين الرجل والمرأة إذا الأمر بيحتاج إلى الإحسان إلى البذل. قال من وقت خافت بعدها نشر وعذاب فلا جناح عليهما الصحة بينهما صنحة والصحة خير وأحضرت الأنفس الشرح. سورة النساء أن ربنا ذكر أنه المرأة إذا أرادت أن تتصالح مع زوجها فعليهم أن يحسنوا. تحس تأثر كده ده صحيح. فنوع صلى يقول أنه يخاف على هذه الأمة من أن يدب إليها داء البخل. داء البخل ده اللي هو إن أنا عايز أحافظ على اللي في إيدي واللي معايا اللي الناس معاها تصرفه. فأنت بخيل يحب أن يتملك. وما أنزل الله المال إلا لينفق. إنما أنزل الله المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني حقيقة حقيقة المال قيمة المال الحقيقية إنك تنفقه. وعلى قدر ما بتنفق ربنا بيعطيك وبتنفق ربنا يعطيك. فأنت أصلا قضيتك مع المال تصورك مع المال الرئيسي كيف تنفق هذا المال. يعني نجاحك الحقيقي في هذه الدنيا أنت أنفقت في المال قد إيه. وكل ما تنفق أكتر كل ما ربنا يخلف عليك أكتر. فتنفق أكتر فربنا يخلف عليك أكتر. فتتسع آفاقك في الانفاق. انما جعل المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني هو ايه قيمة المال غير انه ينفق. عايز اقول لك انه ترك انفاق المال يسبب تعاسة. قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس. ان هو اهم حاجة عنده ايه يخزن. والتخزين يجيب تخزين وكان يجيب خزنة تانية وكان يجيب خزنة تالتة. وبعدين في الاخر خالص يموت ويسيب ده كله ويقول لك بقى الورثة هيتخانوا مع بعض على ايه على مين اللي يستحق ومين ما يستحقش. فنوع سامي يقول أو يخشى على هذه الأمة أن يدب إليها داء الشح. قال ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الشح هو شدة الحرص على الأشياء والإحفاء في الطلب والاستقصاء في التحصيل وجشع النفس عليها. لما الإنسان شحه يتحكم فيه لما الإنسان يبقى يعني حياته بيفكر فيها في نقطة واحدة بس هي كيف يتملك. يعني إزاي الإنسان يبقى عنده أملاك أكل ولا يشبع ابن آدم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لو أن له وادي من ذهب لا أحب أن يكون له واديا. يعني عنده وادي ذهب هيصرفوا فين ده؟ ده هو لو قاعد ياكل ذهب هو واولاده مش هيخلص. يحب يقول لك طب ما اجيب وادي تاني. طب الوادي تاني تعب بايه؟ يحب كده يشتهيه يهواه. ويقولوا والفرق بين الهوى والشهوه ان الشهوه ماديه غالبا والهوى عقلي نظري غالبا. يعني فلان بيحب حاجة أو بيهوى حاجة ده فين؟ في قلبه في عقله في نفسه. لكن يشتري حاجة دي غالبا حاجة تحتاج إلى إشباع. ونحن نهينا عن اتباع الشهوات واتباع الأهواء. وأحيانا الهوى ده يكون هواك وأحيانا بيكون هوى الناس. يعني في واحد عايش أسير هواه وفي واحد عايش أسير هوى الناس. ونوع صنع قال لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن إيمان حقيقيا حتى يكون هواه تبع لما جئت به. يعني يجعل الهوى تابع لقائد. في ناس العكس إن هو يهوى مثلا حاجة معينة فيحصل إيه فيحرف الدين على ما يحب. يعني هو عايز يسمع أغنية عايز يسمع موسيقى هو بيعمل إيه بيحبها. هو سمع انفعل عمل دماغ حس ان هو سعيد يعني عنده نشوة عنده مساحة من مساحات الإشباع. أحيانا الإنسان بيسكر بالسماع. احنا بيسكر بالسماع. فهو رجل لما سمع وأحس باللذة قرر ان هو يجعلها حلال. ليه؟ ما أكيد مش بعمل حاجة حلال في ظني. ما اكيد نيتي انا ليست نيتي ان انا اوزي احد انما نيتي ان انا ايه ان انا يعني اجتهد ان انا اعمل خير. فهو هنا بيحصل ايه بيكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما تابع لهواه. يعني هو لما هوى شيء واحبه واشتهى قرر ان هو ايه انه يؤصل من الوحي ما يجعل هذا الهوى حلال ويجعله اصيل في الشارع. وده كتير بقى، واحد بيحب واحدة، واحد بيحب فلوس، واحد بيتعامل معاملة معينة ويجيب له فلوس فيبدأ يلف ويدور عشان ايه؟ عشان تبقى هذه المعاملة صحيحة. ذلك يقولوا لا تعتقد ثم تستدل، انما استدل ثم اعتقد. يعني اذا اردت ان تعرف الحلال من الحرام الاول ابحث، شوف الحلال والحرام فين الاول، ما تتخذش موقف ثم تؤصل له، لانك انت هتبقى تابع للهوى وستقع في يعني هقول مخالفات بينك وبين نفسك، هتقع في تناقض في عدم اضطراد، لانك هتقول حاجه النهارده وعكسها بكره. وليه؟ لانك انت بتؤصل لهواك، انت الحاجه اللي انت بتشوفها حلوه بتأصل لها. هذا يختلف عن رجل يبحث ذلك. لا يستطيع انسان ان يفهم ايات القران الا على مكث، يعني القران محتاج انك انت تفهمه وانت هادئ. وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، موضوع محتاج تروي، محتاج مذاكره، محتاج بحث، محتاج تدبر، محتاج عقل، محتاج اعتبار، ليس فقط محتاج ان انا ايه انا بعمل كذا فهيبقى اكيد حلال. ايه النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه يخاف على امته ثلاث: شح مطاع. والشح يقود الانسان الى الحرمان. انا عايز املك لك، الناس يقول لك ايه جوع سنه تفتن، وفي ناس بتجوع طول عمرها. وانا مش بقول لك هنا ليست هذه دعوه للتبذير او للاسراف، لانه الشرع لم ياتي نهى عن الاسراف ونهى عن الشح. يعني هو ما قالكش انك انت تسرف او تنفق كل المال فيما لا يفيد. وكذلك نهاك عن ان تكون بخيل شحيح، انما امرك ان تنفق بطريقه متوسطه. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تتعجب انه ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف ينفقون المال. قضيه المال في الشرع في الاسلام قضيه كبيره مفصليه. احنا كنا ادينا محاضره قبل كده سلسله 17 محاضره فيهم محاضره مهمه يعني اسمها وكان بين ذلك قواما. مهم يعني ان احنا نفهم ان قضيه المال في الشرع قضيه معظمه. انت بتجيب المال منين؟ الشرع علمك انك تنفق من حلال وانك تتكسب، وتتكسب منين؟ وعلمك الحرام في طريقه المكسب، وكعلمك الحرام في طريقه الانفاق، امرك بالانفاق ونهاك عن الشح، وكلمك حتى في طريقه الانفاق. تتعجب من اهتمام الشرع بهذه القضية، قضية أصيلة إن ينبغي أن نتربى عليها، أن نتعلمها، أن الأطفال يعلموها والكبار يعلموها إزاي المال ينفق. ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إذا أنت قيم على مال يتيم واليتيم كبر، فربنا سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى، قال امتحنوا قبل تديله فلوسه. هو يتيم، مش هو يتيم غني على فكره، يتيم له مراس، وانت فقط كفلت اليتيم، ربيته وعلمته، لكن انت اصلا واصي على المال، هذا ماله هو اغنى منك. يعني اليتيم الذي تكفله احيانا بيكون اغنى من اللي من الوصي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انه من الاحسان الى اليتيم بعدما كبر أنك لا تعطيه ماله حتى تمتحنه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني امتحن، لو لقيته راشد، راشد يعني عاقل، فادفعوا إليهم أموالهم. وما تقولش إيه أصل ولا هيكبر فأنا دلوقتي واصي على المال، طب ما أنفق المال وأنا إيه أجيب أكل وشرب حلو عشان أنا أتبسط وعيالي يتبسطوا في النص، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. يعني لو انت فقير والغني والوصي واليتيم غني وانت واصي على اليتيم، لا تاكل من مال اليتيم الا بالمعروف، مش معنى ان انت بتربيه وبتعلمه وقاعد قايم عليه انك انت تستحل ماله. حتى هو نفسه لا يحل له ان ياخذ المال حتى يكبر حتى يبلغ الرشد، مش بس مش يكبر ويبلغ الايه الحلم. قال وابتغوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغ الحلم فان انست منهم رشدا، يعني اضاف شرطا اخر على بلوغ الحلم اللي هو ايه الرشاد، فادفعوا الي مموله. ربنا قال واشهدوا عليه، يعني وانت بتدفع فلوس هات هات عمامه وهات قرايبك هات الناس الشهود العقلاء. يا جماعه الراجل فلوسه ايه؟ خد ابوه مات من 20 سنه وهو الان قد بلغ النكاح وانست منه وجدا وهذا ماله. النبي عصام يقول انه يخاف على هذه الامه الشح البخل، وعلينا ان نتخلص من البخل. وكيف نتخلص من البخل؟ يتخلص البخل ازاي؟ يتطهر الانسان من شحه. كيف يتطهر الانسان من شحه؟ بالإنفاق الذي يؤتي ما له يتزكى. إن كل أمر من أوامر الشرع يزكي قلبك في مسألة، يعني هنا احنا هنتعامل مع الوحي على أنه كتاب تزكية، بس ليس التزكية من ناحية اللي هو أن أنا بعيط واستشعر أن أنا أشعر بالخشوع، إنما تزكية للنفس البشرية بكل جوانبها. ان كل امر من اوامر الشرع يزكي فيك معنى ان النفس البشريه امشاج، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ان امشاج الانسان المختلطه اخلاط الانسان يبغي هذا على هذا ويكثر هذا على هذا. كيف تتزكى هذه الامشاج وتقلم اظافرها؟ بالوحي. ولا تجد كتاب نزل بتطهير النفس البشرية كالقرآن الكريم. كل أمر يزكي فيك معنى أمر، حتى الأخبار، يعني حتى الأخبار التي تعتقدها أنت اللي هي لك العقائد اللي هي ثابتة التي يدخل فيها نسخ، هذه الأخبار تزكي في النفس البشرية. هذه المعلومات التي تتلقاها من الوحي تزكي فيك كثير من الظلمات، كثير من الترهات، كثير من الخرافات اللي النفس تطلق لها العنان في التفكير. يعني لو انت مش عارف ان هناك ملائكة، ان هناك جنة ونار، ممكن نفسك تخترع اي حاجة، تفكر في اي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح، امرهم بالبخل فبخل، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. حسن أيدهم ناصر يقول إياكم والشح. النبي لما يقول لك أنا خايف عليك من حاجة، خد بالك إن دي مش ده مش حاجة بسيطة. أمرهم الشح ده حاجة داخل النفس البشرية ولا خارج النفس البشرية؟ داخل النفس البشرية، حاجة داخل النفس البشرية الإنسان يستشعرها، يحبها، يهواها، ان انت بتحب انك تبقى اللي عندك كل حاجة. طيب الناس محتاجة تبقى عندها كل حاجة يا كمان؟ ايوة انا اخد وهو ما ياخدوش، فينتج عندها ايه؟ ان انا ابدأ الاقي مسألة المال ينفق في ايه. وتلاقي بقى يعني اهل الشح عزم الله وإياكم من الشح لهم طريقة في التفكير، يقول لك انت لما تروح العزومه مش عارف تروح امتى عشان تحصل ايه، ولما تيجي نتقدم في مساله فيها مثلا بذل وفلان متفق معانا عشان مثلا عايزنا في مشوار احنا نروح امتى عشان يبقى ايه المهام الكبيره اتوزعت فاحنا ناخد المهام. شحيح، بخيل، عندهم ترتيبات، شح له ترتيب. قال امرهم بالقطيعه فقطعوا، يعني هو مش عايز ينفق المال، وبعدين لو راح يصل رحمه هيضطر ان يجيب هدية، او يضطر ان هو يركب مواصلات، او يضطر ان هو ياخد اجازة من شغله ساعتين ثلاثة، وده اوفر تايم هيضيع عليه، فيحصل ايه؟ فيقطع رحمه. امرهم بالقطيعة فقطعوا. وامرهم بالفجور ففشلوا. ليه علاقة الفجور بالشح؟ هو يريد ان يمتلك اكثر. شديد الحرص وشدة الحرص هذه هذا الشح مصيبة. ليه؟ ان هو هيجمع هذا الذي يريد ان يمتلكه حتى لو كان بطريق الحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الشح علينا ان نتخلص منه اكثر من ان يتخلص راعي الغنم من الذئب. شفت راعي غنم جنبه ذئب ممكن ينام؟ قال: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يعني اكثر شيء يهلك الدين ويفسد الدين اكثر من ايذاء الذئب للغنم هو حرص الرجل على المال والشرف. الشرف ده لو دخل في الدنيا يؤدي الى القطيعة والفجور، لو دخل في الدين يؤدي الى هلاك الدين. ما تلاقي داعي صحيح يحب ان يتملك، هو ما عندوش مساحات ان الخير ينتشر عند الناس، هو عايز الخير عن طريقه هو. نفس صحيحة غديئة هذا يهلك الدين. هو يحرص على الشرف، يقول لك انا ما ينفعش ان انا اقول على فلان كلمة حلوة لان كده هياخد الضوء مني. صحيح يفسد هذا الحرص على الشرف الدين. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم. الله سبحانه يقول ان الرجل يفسد دينه فساد عظيم اذا حرص على على المال والشرف. والمال معروف، طب الشرف حريص ان يكون له مكانه، حريص ان هو يكون في المسلط عليه الاضواء، حريص ان يكون هو الـ هو الـ هو المعروف عند الناس، وهذا فساد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشح والايمان لا يجتمعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يعني الراجل اللي مشي في سبيل الله خرج مجاهدا في سبيل الله، ده يجي يوم الايام الغبار اللي تغبر به اقدامه في سبيل الله يمنع عنه غبار جهنم. ده متنازعين، هذا يحميه. ولا يجتمع ايمان وشح في قلب مسلم. يعني ايه لا يجتمع ايمان وشح في قلب مسلم؟ ممكن مسلم شحيح ممكن يكون بخيل كان هو سامي يقول لا يجتمعان على الاستقرار. يعني عدوا يتخانقوا. يعني الايمان بيدفعك للايه؟ للانفاق، والشح بيدفعك انك انت تمسك. ده بيدفعك وده بيدفعك، يفضلوا يتخانقوا لا يجتمعان. ان مقتضى الايمان البذل. ها انتم تدعون وتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ان نزل الاستبدال لامه بسبب الايه؟ البخل. اهلك من كان قبلكم البخل. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. القرض الحسن يقول له حسن عند مين؟ حسن عند مين؟ يعني ايه تسمى القرض قرض حسن؟ يقول له حسن عند الله. وكأن الله يحض البشر، يحض المسلمين على الإنفاق على المحتاجين قرضا. ماذا لو قلت لواحد محتاج فلوس يقول لك ليه وفين وهتديني ايه ومكسبي ايه، ولا حطيته في البنك هيجيب لي كذا، ولا شغلته مع فلان هيديني كذا. عقلية غيبة. ربنا سبحانه وتعالى يحضك على ان تنفق. وقال ان من ذا الذي يقرض الله، ان الذي تقرضه ليس هو المقترض انما الله. وقال ان هذا الذي تفعله امر حسن عند الله سيجازيك به، انفق ينفق عليك. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني حسنه ب 700 ضعف، ولك بكل يوم صدقه على قرض هتاخده تاني. يعني تدوله عايز 100,000 واخدهم منك بعد سنه، ناخذهم كام؟ 100,000. قال الله: هذا الذي تفعله فعل حسن يحبه الله، افعله هو حسن عند الله، يضاعف الله لك به الأجر. قال في أول مكة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة المدينة معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن يصوم فتاب عليكم فكونوا يتيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فكونوا يتيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأول مكة يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقولوا والمقصود وما المقصود بآتوا الزكاة في أول مكة؟ الإنفاق، هذه زكاة النفوس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لأن الزكاة نزل بعد 15 سنة من تاريخ نزول هذه الآية، أو من 14 سنة من تاريخ نزول هذه الآية. إنما سمى الله الإنفاق في أول مكة الزكاة لينسب عند المسلمين معنى الإنفاق، ابذل من مالك، إنك تتعلم تنفق، ما يبقاش المال عارف يدخل مش عايز يطلع، واعرف كيف تنفق المال. في ناس سفهاء تجدوا طريقة إنفاقه عجيبة فيها سفه، فمحتاج ان انت نتخلص من الشح ونتعلم كيف ننفق. إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم شل ما في رجل. يعني لو انت عايز تقول لي كده، عارف واحدة راح تتجوز او واحد راح يتجوز واحدة، قول له ايه الصفة اللي انت ما تنفعش تبقى في الست اللي انت هتتجوز، او العكس قول لي ايه الصفة اللي ما تنفعش الست تقول انا ما ينفعش الراجل ده يتجوزه فيه. قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل، نمص النبي يقول أسوأ صفة في بني آدم شح هالع. عارفين هلع؟ هلع ده اللي هو الخوف الشديد، وجبن خالع الجبن والبخل. الجبن الخالع ده يقول لك يخلع قلبه. في من آدم شجاع، هنتكلم على موضوع الشجاعة ده. الشجاعة ده مسألة عظيمة قوي في القرآن، مسألة مهمة قوي انك تبقى عندك شجاعة، تبقاش جعدين، تبقاش جبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أتجع الناس، يقولوا علي كنا إذا اشتد الغطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع أصحاب النبي صوتا مرعبا في المدينة فرعب القوم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد على فرس بلا سيج ويقول لم تراع. يعني الناس خايفة تطلع من شدة الصوت، عارف في حرب بره، في صوت مفزع، وفي الآخر بعض الناس تشجعت وخالد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم راح يركب فرس، الفرس من غير سيج، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الصوت ثم عاد ثم قال لم تراع. كان لا يهاب أحد صلى الله عليه وسلم، كان أخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم. شجاعة، وهذا من البذل، بس لكنه بذل إيه؟ بذل مال، بذل نفس. وأحيانا يكون بذل النفس أعظم من بذل المال، وأحيانا يكون بذل المال أعظم من بذل النفس. قال الله سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فجاء الاستبدال مرة أخرى مع مين؟ مع الشح بالنفس. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أنت عادين ليه؟ لماذا لا تبذلون أعمالكم لله؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدلوه شيء. لذلك أهل الإيمان لهم طريقة خاصة في التفكير. ابن عثيمين بيقول أنه يخاف على هذه الأمة ثلاث: إذا تركت الأمة الجهاد، وإذا تركت الأمة الإنفاق ضاعت هذه الأمة، إذا تسرب إلى هذه الأمة الجبن والبخل هلكت هذه الأمة. الأمة دي بتضيع الجبن والبخل، وتقوم بشجاعة والكرم. الكرم البذل، الإحسان إلى الناس. كتب الله على ابن آدم الإحسان في كل شيء، انك تحسن، يبقى عندك مساحات الإحسان العالية. أحيانا يقول صعب علي أن أنا أبذل من نفسي. لا، أبذل من نفسك. يعني إذا وجدت نفسك أبي عليك، احنا أحيانا أنت بتدخل في مشهد، في مواقف من مواقف، وبتضطر أنك أنت تتغلب. اتغلب، اتغلب لله، انك تبذل من احسانك ليربك، انك ما تقولش انا نفسي علي، تواضع، ضع من نفسي، وعلى قدر ما تضع من نفسك على قدر ما تستطيع ان تبذل ما بداخل هذه النفس لله. ان في الاخر خلاص هي حياه، ومنها حياه هي حياه واحده، فعيشها حياة ترضى أن تلقى الله بها. يعني أنت مش هتعيش كتير، الدنيا لو بلا، الكل فيها ذاهب، إنا نحن نيث الأرض ومن عليها ولينا يرجعون. لذلك يركز مع نفسك، يركز مع معاملاتك مع الخلق. في مشهد احتاج إليك رجل، احتاج مال، احتاج جاه، هو احتاجك، هتبذل ولا مش هتبذل؟ يعني الصديق اصبح الصديق في لحظة، في مشهد، لان عصام قال ما من احد عرضت عليه الاسلام الا وقال انظرني افكر الى الصديق. هو اصبح الصديق في مشهد، اتحط في موقف اختيار فاختار الله. هيجي معاك ده كتير بقى، انك بتحط ما بين دينك ودنيتك، دينك وعلاقاتك، دينك واموالك، لازم تختار. وفي افات في النفس ينبغي ان نتخلص منها، منها الشح. قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، والمطاع ده معناه ان هو بيأمر وانت بتطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهوى المتبع. ودي نقطة ثانية، ان الامة بتهلك باتباع الهوى. فين اهل السنة؟ بيسموا اهل السنة والجماعة، اهل البدع بيسموا اهل الاهواء والبدع. الهوى، الهوى ده قصة. يعني انا هوايا حاجة معينة، وما انها هوايا بحبها جت على نفسي، فانا عادي ممكن اصلها، وهذا فساد. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول ابن الجوزي: نزلت في حالة ابن قيس السهمي الذي ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا كفيناك المستهزئين. قال منهم الحالة ابن قيس أن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلان. قال: أبعده الله. فقال: كفيناك إياه. ثم قال: فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعده الله. قال: كفيناك إياه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال منهم الحارث بن قيس. ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك عقوبة قلبية. العقوبة القلبية يا جماعة محتاجة تفصيل شوية في الضوء. يعني ختم على سمعه وقلبه، يعني ختم الله على قلوبهم، يعني فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. هنا في عقوبة قلبية. أنت معروف أن العقوبة الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ممكن يبقى في عقوبة على معصية، يحرم رزق، يحرم خير، يقول لك: وكنت أعرف علاقتي بربي من خلق زوجتي ودبتي. يعني العربات ضاعت ولا اتخليت مع الزوجة، قولي إيه كده، في مشكلة. كان الناس لهم أحوال، والناس دائما يفسرون المادة. يعني الناس بتميل إلى أنها تفسر القدر على أنه علاقة مع الله شرعية، وهذا خطأ. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال كلا. يعني أن الله إذا أعطاك مال أو إذا مكنك ليس هذا معناه أن الله يحبك. وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى في جسدك أو في مالك أو في ولدك ليس هذا معناه أن الله يبغضك. في ناس بتفسر معاملة الله حب الله وبغض الله على ليه؟ على العطاء الدنيوي. يعني كل يقول لك ده ربنا كرمه بقى من الأغنياء. مين قال لك أنه هو ربنا ابتلاه؟ إذا ما ابتلاه ربه ده ابتلاء، ده ابتلاء، ده امتحان. يمتحن الله سبحانه وتعالى الناس بالخير والشر، بالمرض والصحة، بأن هو يكون قوي في لحظة ومصلح في لحظة، بأن هو يكون معه في لحظة ومحتاج في لحظة، وهكذا الحياة. فما تعتبرش أن العطاء الدنيوي هذه إيه؟ هذه علامة حب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، علامة الحب عطاء الإيمان، علامة أن لك كرامة عند الله، أنك كريم عند الله، أنه أعطاك التقوى، أنه فتح لك باب الخير. قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إن ربنا يعطيك الإيمان في قلبه، إن يعطيك الصلاة، إن يمهدك ويوسعك للطاعة، هذه علامة أن الله يحبك. أما أن ربنا يعطيك أموال ومناصب وعطاء وخيرات وأماكن تفعل فيها ما تشاء، هذه ليست علامة أن الله يحبك. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. أكفر الخلق أعطاهم الله الدنيا. فرعون كبولا ربكم الأعلى وجعله الله ملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. قارون كان يعني من أكفر الخلق، ومع ذلك أعطاه الله خزائن مائنة مفاتيح وتنوء بالعصرة والقوة. وكذلك الله يعطي الدنيا لمن أحب، فإنه أعطى داود وسليمان وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض. فالدنيا لا قيمة لها، الدنيا دار امتحان. لو كان الدنيا قيمة عند الله ما سقى الكافر فيها شيبة ماء، إنما هي امتحان. طيب، في ناس بتفسر العطاء المادي والتمكين المادي والسعة المادية أنها علامة حب الله وأنه على طريق مستقيم، وهذا خطأ. نقضه الله سبحانه وتعالى في غير موضع، قال أبلوكم بالشيء والخير فتنة وإلينا ترجعون. حالا بتيجي بقى العقوبات. طبعا لا يخفى أن الإنسان يعامله الله سبحانه وتعالى في الدنيا على الطاعات والمعاصي. يعني كل طاعة أنت بتعملها هتشوف خيرها في الدنيا والآخرة. احنا قلنا قبل كده من قواعد معاملة الله أن طاعة الله نافعة، اوعى تنسى دي. أنت لا تعبد عجلا، أنت تعبد إله ينفعك. كل سجدة وكل تسبيح وكل استغفار وكل كلمة في الدعوة لله وكل أمر بالمعروف وكل خير فعلته ستنتفع به في الدنيا والآخرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طاعة الله نافعة، اوعى تتخيل انك تقعد تقول نافعة في الدنيا وقت الخير تقول انا هنتفع في هذه الطاعة في الآخرة فقط، ستنتفع بها في الدنيا والآخرة. والله يعاملك على الطاعات والمعاصي وفق البلاء العام، انك بتمتحن في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيك على الطاعات والمعاصي. يعني عملت معصية تجد في قلبك ضيق، فعلت طاعة تجد في صدرك ايه؟ انشراح. فعلت طاعة يوسيك الله سبحانه وتعالى للطاعة الاخرى. فعلت معصية اخرت وثقلت عليك الطاعة، للطاعات والمعاصي في الدنيا اثار وفق بلاء الله العام. يعني في ناس كتبها الله اغنياء وفي ناس كتبها الله فقراء، لكن الطاعة عند هؤلاء الاغنياء ستنقلهم من غنى الى غنى برضا الى بركة، والطاعة عند هؤلاء الفقراء ستنقلهم الى سعادة ورضا وبركة وعطاء. لكنه ايضا هذا ابتلي بالمال وهذا ابتلي بالفقر، هذا ابتلي بالصحة وهذا ابتلي بالمرض. وهذه سنة الله في خلقه، والله أعلم بما يبتلي العباد كل على قدره. يعني كل إنسان لو اختار بلاء يقول لك إيه، طب أنا بس ربنا يديني وأنا مختلف تماما، أنت لا تعلم. لكن الله يعلم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ابتلي ظن أن هذا البلاء من الله سبحانه وتعالى نقمة، غضب، انتقام، أو إذا ابتلي بالعطاء ظن أن هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى إكرام وعطاء وفتح، وهذا ليس صحيح. إنسان لو ظن هذا بهذه الطريقة أنه فاهم أن الحياة مبناها على العطاء الدنيوي أو المنع الدنيوي، هذا ليس صحيح. إنما الله سبحانه وتعالى ابتلى العبادة بالشر والخير، نبلوكم بالشر والخير فتنة ولينا ترجعون. كلما الإنسان يبتلى كلما هو بيفكر في طاعة الله سبحانه وتعالى. في ناس بقول لكم لها حال مع الله، هو يقول لك والله إذا ربنا سبحانه وتعالى مثلا عاقبني عقاب معين يبقى كده أنا معاقب، إذا حصل معي مشكلة هو له حال. هذا لا يعمم، هذا لا يعمم إن الحال ده اللي هو إيه، نوع صلب سقط وجرحشت ساقه في البخاري، وهذا ليس معنى أنه غضب الله عليه. فيقول لك أصلا أعرف لو حصل لي مشكلة في العربية بتاعتي بنا إيه، أو كان السلف يقولوا إيه، أعرف علاقتي بربي من خلق دبتي. لا لا، هذا لك أنت، أما هذا لا يعمم على الخلق. في بقى حاجة يا جماعة، بما إن ربنا بيعاملنا على الطاعات والمعاصي، في عقوبات اسمها عقوبات قلبية. يعني عقوبة قلبية يعني ختم على سمعه وقلبه، يعني أعقبه نفاقا في قلوبهم. من قواعد العقوبات في الدنيا أنها ليست مؤبدة، حتى العقوبات القلبية منه. يعني من هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم في هذه الدنيا من أسلم بعد ذلك وأصبح من الصحابة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا نقول أن العقوبات القلبية ليست مؤبدة، يعني ليست مستمرة إلى يوم القيامة إلا إذا وجد نص بهذا. إنما أحيانا إنسان يعاقب كما يعاقب في الدنيا، إنسان يعاقب على شيء اقترفته يداه، وهذه العقوبة تستوجب مثلا 40 يوم أو أقل أو أكثر. مثلا أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40، يعني يصلي المسلم يصلي، بس هو هذه الصلاة لن ينتفع بها، لن يستطيع أن يتزكى بها، لأن هناك عقوبة في قلبه إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى بحسنة ناحية أو باستغفار طويل بتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها. لكن في عقوبات كما أن العقوبات تنزل على الأبدان فإنها تنزل على القلوب، وهذه من معاملة الله للعباد، وهذا أيضا ابتلاء حتى يرجع الناس إلى ربهم. عارفين حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا ضاقت نفسه بعقوبة، عقوبة الضيق الحرج، أنه يصعد في السماء، هذه عقوبات، هذه العقوبات يرفعها الله سبحانه وتعالى إذا شاء. فكم من كافر تاب الله عليه فتاب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام ثم دخلوا في دين الله أفواجا، لذلك إذا رأيت من يدخل في دين الله أفواجا فاعلم أن الله هو من تاب عليه. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو من تاب عليهم فتابوا، هو من رفع عنهم هذه العقوبات التي بها أغلقت نفوسهم. فالعقوبات القلبية في القرآن ليست مؤبدة، أنه أحيانا الإنسان يتعرض لعقوبة مادية أو قلبية في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يتوب فيتوب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشح المطاع والهوى المتبع. والهوى المتبع ده مشكلة كبيرة جدا، إما أن يكون هواك أو هوى الناس، وهذا يضل فيه أقوام، بل هذا تعريض العبد للختم على القلب والسمع، اللي هي العقوبة ليه؟ القلبية، أنه ما عادش يسمع دين، ما عادش يشوف دين، ما عادش قلبه يتحرك بالدين، ما عادش نيته تبقى رادد الدين وبالهوى. يعني هو مش هيقول لك القلب ده داخل القلب، داخل الإنسان، مش هيقول لك انا راجل عايز شر، هو بداخل القلب لم يحرر نيته ولا ارادته، لذلك لا يوفق. والتوفيق منوط بالاراده والنيه. لما تلاقي نفسك مخزول او لما تلاقي فيه خزلان فتش في ارادتك. قال ان اريد الى الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه. على قدر ارادتك الاصلاح على قدر التوفيق، وعلى قدر نفس التوفيق على قدر ما في نيتك من ترك اراده الاصلاح. يبقى انت هدايه التوفيق كيف يوفق العبد؟ هدايه التوفيق لا يملكها الا الله. يعني هداية الدلالة فلان هيدلك وفلان هيدلك وفلان هيدلك وفلان هيرشدك، لكن لن يوفقك إلا الله. وكيف أوفق؟ نيتك على قدر ما تريد على قدر ما توفق. إن أريد إلى الإصلاح واستطعت وما توفيقي إلا بالله. ده الإصلاح ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أو يخوفنا من الشح المطاع والهوى المتبع. والله سبحانه وتعالى حذر من اتباع الهواء كثيرا. تكلمنا بكده عن موضوع الاتباع والفرق بين اتباع الوحي واتباع الشهوات واتباع الشيطان واتباع الاهواء. ويقول شر ما عقد في الارض الهوى. قال تعالى فرأيت من اتخذ الهه هواه، يعني هواه هو اللي بيقود يمين وشمال، وفي احيان هوى واحد يقود امم، وفي احيان اهواء ناس تقود فرد. لذلك احنا امرنا ان نعاير الاهواء على الشرع. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع، يعني الهوى تابع لا متبوع. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة حياتنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال واتل عليه النبأ الذي أتيناه وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والوشين ورفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى. المرة الوحيدة في القرآن الكريم سورة الأعراف، المرة الوحيدة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في كتاب الكريم أن الشيطان أصبح تابع للبشر. يعني إحنا لا تتبع الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. المرة دي فأتبعه الشيطان. الشيطان طلع يقول له أتعلم منك إزاي؟ كيف حدث هذا؟ قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هلك أو تتركه هلك. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الهوى واتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني لم يعد يرى الحق ولم يسمع الحق ولا قلبه ينفعل بالحق. فانت مهما قلت هو خلاص وقفت عنده، حصل صمود. قال فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا يحتاج إلى إصلاح قلب، هذا يحتاج إلى توبة، هذا يحتاج إلى إرادة، هذا يحتاج إلى الله التواب، إلى العفو وحده لا شريك له. إذا استولى الشح على الإنسان فإنه يحرمه من لذة البذل والعطاء ويبقى تعيس، تعيس وانتكس، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس لأنه أراد الدرهم والدينار واجتهد في أن يحصله ويملكه ويستأثر به. وما جعل المال إلا للإنفاق. وده هيخليه يسوء الظن بالناس، هيخليه يقطع الناس، هيخليه يفجر الناس، هيخليه ياكل حقوق الناس، هيخليه يلبس على الناس عشان ياخد حقوقهم. وده كتير وتشوفه وكله بالمنطق. وساعات يدخله ايتين وحديثين عشان ايه؟ عشان يستحوذ شح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل مسلم صدقه. احنا ده مش معايا رسول الله. في ناس تعمل ايه؟ يقول لك نجمع من الناس وننفق. الناس ما قالش كده. يعني لما اكون مش معاك تعمل ايه؟ قال على كل مسلم صدقه. الناس تعمل ايه؟ يقول لك احنا نجمع. انت بتجمع حاجه حلوه، انت بتنفق؟ يعني انت بعينك بتنفق؟ قول لي كده انت اخر مره انفقت من مالك الخاص امتى؟ ده انا شغال، ده انا بكفل ايتام. ايوه انت من مالك الخاص، انت مالك، انت عملت فيه ايه؟ لا انا مش بتكلم في العميل، انا بتكلم في ترك الانفاق بمسوغ ان انا اساعد المنفقين. قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله ما لم يجد. قالوا طب انا مش لاقي يعمل ايه؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا مش لاقي يروح يشتغل ولما تجيب فلوس تصدق. قال يا رسول الله فإن لم يجد. قال له طب انا عمل واللي جاي على قد اللي جايح. قال يعين ملهوف. قال له اللي يدعت في الشاي محتاج حاجة ساعده. يعين ملهوف او يصنع لأخلك. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله. قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشيء فإنها له صدقة. قالوا له مش معاه خالص، مش معاه خالص، خلاص كف عن الشيء، اجتهد انك انت تبقى صاحب خير وخلاص. مبنى الدين على البذل. حين يغلب البخل على الإنسان فإن ذلك يحمله على القطيعة وعلى فساد ذات البين وعلى ضياع الدين. والبخل يتقاطع مع الشح، يتقاطع مع الجبن. يقول شيخ الإسلام تيمية يقول أن أصل الجبن والبخل من الشح. يعني يقول إن الشح هو لب المشكلة، وإن الشح إذا كان في المال أصبح بخل، وإذا كان في النفس أصبح جبن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجبن والإيه والبخل، وقال ما أخاف على أمتي إلا ثلاث: شح مطاع وهوى متبع. والشح ده شح مطاع يعني بخل وجبن، هوى متبع يعني آراء وأفكار وتصورات. وعلينا لكي نتخلص من الهوى المتبع أن نثق في حكمة الله، إن ربك حكيم عليم. خليك واثق في أمر ربنا، تريش إزاي وفين ويحصل إيه، الله حكيم عليم. وإذا أمرك الله بشيء فاعلم أن فيه كل المنفعة وفيه مصلحة في الدنيا والآخرة، فما تضغطش قوي، تقولش أصلا مش هينفع، أصلا هتيجي إزاي، أصلا نعملها إزاي، أصلا هتمشي كده إزاي. أنت لست مركز الكون، وليس عندك علم الأولين والآخرين، ولا تعلم ما كان وما سيكون ولا يكون لو كان كيف كان سيكون، لكن الله يعلم. فثق في أمر الله، عاير هواك على أمر الله. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ألف المسألة دي وعالجها إزاي، وذكر فيها ما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات هذا الباب. ستعرف أن هنا دخل الهوى، ولما تقابل هواك اكسرت. التربية الحديثة بتقول لك ايه؟ اتبع الهوى، الشغف. بتقول لك انا مش لاقي شغف. شغفك ايه بس اقعد هنا؟ اهم حاجة عندي هواي وشغفي وحبي وان انا اكون حابب. لا لا مش لازم تكون حابب ولا حاجة. عادي انت ممكن تفعل اشياء وهي بالنسبة لك شاقة. قال كتب عليكم القتال وهو طول لكم. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد وانتظار الصلاة على الصلاة. أحيانا بيكون ده شاق على النفس، لكن اكسر الهوى، لا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله. وما نتبع ايه يعني؟ مش هتتبع الهوى، مش هتتبع الشيطان، مش هتتبع الشهوات، ما تتبع ايه؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع الكتاب، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى إذا دخل في نفوس الخلق فإنه يحرفهم على الدين. فضل بنو إسرائيل بالهوى، ضلت اليهود بالهوى، وضلت النصارى بالهوى، وضل كثير من أصحاب البدع بالهوى. فما تستصغرش الهوى ولا تستصغر أهواء الناس، لأن الناس يقولون أن هذه الصفات صفات الرجل الغير عاقل اللي هو يؤصل لما يحب وينهى عما لا يحب. هو الموضوع بالنسبة له هوى، مفيش ديانة. لذلك أمرنا أن نتبع الوحي ولا نتبع الهوى. وطبعا في ذم البخل كلام شديد جدا وكثير جدا، يقولوا جاهل سخي أفضل من عابد بخيل، الناس لا تحب البخلاء. أخي حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإما مظلومين. إمام الإمام ده الذي يكون على رأس الناس، ومنه إمام الصلاة ولا إمة درجات. لأن في حاجة اسمها الإمام العظمى اللي هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقسمت، كان في إمامة القضاء وإمامة الجند وإمامة المال وإمامة الصلاة. على على على رؤوس الناس لا ينبغي أن يكون هناك أهل ضلال. لذلك أنت لما تكون صاحب مصنع أو صاحب مرفق أو صاحب مستشفى أو رئيس اسم أو وزير أو صاحب منصب، لما تيجي تختار الناس اللي تعينهم على رؤوس الخلق لازم يكونوا أهل أمانة. إحنا دايما بنختار على ليه؟ على القوة. يقول لك أنا عايز يكون مميز في بابي. لا لا، قبل ما يكون مميز في بابي يكون أمين. وإذا أنت لم تجد رجل اجتمعت فيه القوة والأمانة، اجعل على رأس المنظومة أمين والمساعد قوي، ولا تجعل القوي فوق الأمين. أحيانا بيكون القوي فوق الأمين تحتاجه في نقاط محددة، زي في قيادة الجيش. ليه؟ لأنك تحتاج إلى قوته أكثر. لكن مثلا في قيادة القضاء أنت تحتاج إلى مين أكثر من القوي. لذلك هذه أمر، هذا أمر مهم. النبي قال أنه الأمة تسقط، أنه إذا كان على رأس هذه الأمم مضلين. يعني ضل، يعني ضل، يعني لا يعرف الطريق. واحد ماشي في الطريق وضل الطريق، مش عارف الطريق فيه، فقد الطريق، فقاد الناس لهواه. هذا إذا وضع في أي منظومة، والله العظيم لو لو كشك سجاير في أي منظومة، إذا وضع على رأسها رجل صاحب هوى، رجل ضال لا يعرف الطريق، تفسد هذه المنظومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على هذه الأمة ثلاث، أخاف عليها شح مطاع، لا تطع الشح فيتسلط عليك، وهوى المتبع، لا تتبع الهوى، ولا تطع الهوى حتى لا تعود الهوى. اتخذ إلى هوى هوى، ده بعد الاتباع، يعني أطاع، اتبع، عبد. ثم الثالث إمام ضال أو إمام مضلين، أنك ينبغي إذا وجدت في مكان أن تكون صاحب أمانة، لا تضل الناس. وإذا فقدت العلم، وإذا فقدت الإيمان، وإذا فقدت الحكمة، فالتمس من يعينك على هذا. لكن أبدا لا تحكم بالضلال، ولا تمشي بين الناس بالضلال. وليه؟ لأن الناس خاف عليهم، لأن الناس حقيقة تنظر إلى المناظر. يعني مش كل الناس طالب حق، كثير من الناس هو لا يطلب الحق، إنما هو ينصاع للقوة. فصاحب القوة يعني الإمام، إمام الصلاة، لو أخطأ في كثير ممكن ما يردوش. ليه مش هيردو؟ مش عارف. ولو حد قال له انت اخطأ، له معقولة الشيخ هاني يخطئ؟ معقولة، ايه المشكلة هذه؟ فجعلت عافية هذه الأمة في نصيحتها النبي صلى الله عليه وسلم بذكرني انا ينبغي علينا ان نتخلص من الهوى، او ان نعايد اهواءنا على الشرف وعلى الوحي، وان نتخلص من الشح، وذلك يكون بالانفاق والكذب، وان لا نكون اصحاب ضلال. أقسم الله سبحانه وتعالى: والله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب هداية وصاحب رشاد، عكس الضلال الهداية، وعكس الغواية الرشاد. فأقسم الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهداية والرشاد. أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، استغفر الله.